Thank you.

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن